أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. أحد ما مكانه إلا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إلا إذن لظالمون. فقد سرق أخا له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Oh, my God. ومعاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إلى الظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرطتم في قال إنما وأعلم من الله ما لا تعلم. أعلم من الله ما لا تعلم يا بني يذهبوا فاتخذتم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر

Hello. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وَدَوْكَ اللَّهُ اللَّهُ